الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم السعودة؟ الجواب: الدولة وفقها الله رأت أن البلد لا بد أن يبنيه أبناؤه بأيديهم كسائر البلاد الأخرى التي بناها أبناء نفس البلد، ورأت أنها إن مكنت الأجنبية باعتبار الجنسية لا باعتبار الدين، أقصد الأجنبية باعتبار الجنسية فقط لا باعتبار الدين، رأت الدولة أنها إن مكنت هذا الأجنبي من العمل في البلد وأكثرت من استقدامهم فإن هذا سيرجع على أبناء بلدها بالبطالة، والبطالة أمر عظيم ومشكلة عظيمة من مشكلات المجتمع، فبالبطالة تتكون العصابات، وبالبطالة يعني يؤذى الناس في شوارعهم، وبالبطالة تضيع أوقات الشباب، وربما يفكرون في أمور أخرى، لأن الفراغ هذا نعمة ونقمة، نعمة إذا وافق عاقلا دينا صاحب خير يستغله في الخير، ولكن الفراغ نقمة على المتفرغ وعلى أسرته وعلى مجتمعه وعلى وطنه إذا لم يكن عنده إيمان وتقوى. فكثير من الشباب لما أحس بالبطالة بدأوا يفحطون ويتجمعون التجمعات الهائلة في البرية أو في الاستراحات، وناس عاطلون ليس عندهم شيء من العمل، فلما رأت الدولة ذلك قللت من حضور الأجنبي وتواجده في محل العمل واستبدلته بأبناء وطنها، فالدولة لها مقاصد عظيمة في مثل هذا الأمر، ولكن سوء استغلال بعض الشركات وسوء التطبيق هو الذي أوجب مفاسد كثيرة من هذا النظام المسمى بنظام السعودة، وهي أنها لا تريد أن يتوظف عندها السعودي لعدم إيمانها بقدرات الشاب السعودي ولعدم إيمانها بكفاءته، والمتقرر في أذهان هؤلاء أن الشاب السعودي أصلا لا يصلح لشيء، فهم يفضلون الأجنبي على السعودي أيا كان، فخبرة الأجنبي عند أصحاب الشركات أفضل من خبرة السعودي، وجهود الأجنبي عند أصحاب هذه المؤسسات أولى من من من من من جهود السعودي، فهؤلاء لا يؤمنون لا بقدرات الشباب السعودي ولا بمواهبهم، فحينئذ ماذا قالوا؟ قالوا ليبقى الشباب السعودي نائما ونستفيد من أسمائهم، فيعطونهم بعض المبالغ 1500 إلى 2000 إلى 3000 ريال، والسعودي لا يزال على بطالته، بل إنه كان في السابق عنده بطالة وليس عنده مال يتلف نفسه بسبب فراغه، لكن هؤلاء مكنوه من البطالة ومكنوه من المال، فاجتمع عنده قلة الدين والبطالة وكثرة المال، فما النتائج بالله عليك إذا تصورناها؟ فلذلك هذا النظام ما وضع إلا لخدمة البلد، إلا لخدمة الوطن، إلا لخدمة الشباب السعودي، إلا ليستفيد الشباب السعودي من نقاط العمل في بلده ليقوم اقتصاده ويبني بلده بيديه، هذا هو الذي تريده الدولة، ولكن تطبيق الشركات والمؤسسات الفردية أو غيرها كلها أساءت فهم هذا القرار، أساءت تطبيقه، وبناء على ذلك أقول لا يجوز للإنسان أن يأخذ مالا بمجرد الاستفادة من اسمه فقط، لا يجوز للإنسان أن يأخذ مالا بمجرد الاستفادة من اسمه فقط، فإن في هذا تزويرا وكذبا وتحايلا على الأنظمة وغشا وتغريرا ومخادعة، وهذا كله أمور توجب علينا أن نقول إنه حرام، فالواجب على الإنسان أن يتقي الله، فإما أن يتوظف وظيفة صريحة تنتهي بها بطالته ويسترزق ربه عز وجل في وظيفة يكدح فيها ويعمل، وإلا فليغلق هذا الباب، ومن ترك شيئا لله فإن الله يعوضه خيرا من ما ترك، والله أعلم.